بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت بها سور القرآن كلها، وقد خطه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المصاحف. حين جمع عثمان رضي الله عنه المصحف خطوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة إلا براءة. ولذلك اقتدى الناس بالكتاب العظيم، فابتدأوا كتبهم ورسائلهم وكل أمر ذي بال ببسم الله الرحمن الرحيم. وورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، وفي لفظ: لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجذم. والحديث قد تكلم فيه أهل العلم بالتضعيف، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جار عليه، إذ أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله وكتبه بالبسملة. وكانت العرب في الجاهلية تكتب باسمك اللهم. ولذلك حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه، ذاك قبل إسلامه، يقول: ما ندري من الرحمن الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. فالمقصود أن العرب في جاهليتها كانت تكتب باسمك اللهم، فلما نزل قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كتبوا بسم الله الرحمن. فلما نزل قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الطهارة. ما بدأ بالحمد، مع أن قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين أقوى من اللفظ الذي فيه لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم الاقتداء بكتاب الله عز وجل يحمل المصنف أن يبدأ بعد البسملة بالحمد، إذ أن القرآن الكريم بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكنه كأنه استعاض بالبسملة عن الحمدلة، كأنه اكتفى بالبسملة عن الحمدلة، إذ أنه كله ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: كتاب الطهارة. والكتاب في اللغة المقصود به المجموع، إذا جمع الشيء، إذا جمع النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله يسمى كتابة، ومنه سمي الخائط الخياط يسمى كاتبا، لأنه يجمع طرفي الثوب. ومنه سميت الكتيبة كتيبة، والكتيبة جماعة الخيل، هكذا نعم. وسمي الكتاب هنا لأنه يجمع النظائر إلى أمثالها، فكتاب الطهارة ذكر فيها كل مسائل الطهارة كالوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس والآنية ونحوها. قال: كتاب الطهارة. ابتدأ العلماء في كتب الفقه بالطهارة، لما ذلك؟ لأن الصلاة الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الركن الأول بعد الشهادتين الصلاة، فيبتدئون بالصلاة. وبما أن الطهارة من شروط الصلاة فإنهم قدموها، كما قدموا غيرها من الشروط إذ أنهم يقدمون الطهارة ثم يذكرون بقية شروط الصلاة كدخول الوقت ونحوها، ثم يدخلون في أحكام الصلاة. ولذلك قدمت الطهارة لتقديم الصلاة، إذ أنها شرط من شروط الصلاة. والطهارة في اللغة المقصود بها النظافة كما قلنا، سواء كانت النظافة حسية أو معنوية، ظاهرة أو باطنة. فالنظافة تنقسم إلى قسمين، ظاهرة وباطنة. أما النظافة الباطنة فهي نظافة معنوية، وهي النظافة من الشرك والشك والنفاق والكفر ونحوها، هذه نظافة وطهارة. ولذلك الذي ما تنظف هذه النظافة ولا تطهر بالإيمان يكون نجسا، والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، هكذا إنما المشركون نجس. هل نجاسة الكافر المشرك نجاسة معنوية أو حسية؟ معنوية. فلو اغتسل الكافر ببحار الدنيا ما طهر، الكافر لو انغمس في بحار الدنيا ما طهر، هو نجس لأن نجاسته معنوية، سببه درن الشرك والكفر. ويطهر بكلمة واحدة، إذا قال لا إله إلا الله طهر. هذه النظافة الباطنية، نظافة الباطن. أما نظافة الظاهر تنقسم إلى قسمين أيضا، نظافة أو طهارة من الخبث وطهارة من الحدث. طهارة من الخبث وطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث فهي طهارة حقيقية حسية ملموسة، وهو إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة، كإزالة البول والغائط والدم ونحوها من النجاسات، البول والغائط والمني والمذي ونحوها من النجاسات. المني على المذهب أنه نجس كما هو الحال في المذهب. فهذه نجاسة حسية، هذه نجاسة حسية، والطهارة منها طهارة حسية بزوال عين النجاسة. القسم الثاني الطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث تنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. أما الطهارة من الحدث الأصغر فبالوضوء، وأما الطهارة من الحدث الأكبر فبالغسل. الطهارة من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر هو ما تسبب في زوال الوضوء كخروج البول والغائط ونحوها، أو النوم، خروج الريح. وأما الحدث الأكبر فهو الجماع أو خروج المني بدفق، وكذا الحيض والنفاس ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية اتفق أهل العلم أنها ذكرت فروض الوضوء، واختلفوا فيما زاد عن هذه الآية. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن فروض الوضوء ما هو مذكور في هذه الآية، وهي ثلاث مغسولات وممسوح واحد، وهي ثلاث مغسولات وممسوح واحد. يقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. هذه المغسولات. أما الممسوح فهو الذي قال الله عنه: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. إذن هذه فرائض الوضوء. الفريضة الأولى غسل الوجه، والثانية غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل كما ذكر المصنف. الفريضة الثالثة من المغسولات غسل القدمين. وفرض المسح هو واحد، وهو مسح الرأس. أما غسل الوجه فكل ما تتم المواجهة به ويطلق عليه وجها اصطلاحا يطلق عليه وجه اصطلاحا فهو وجه، وحده من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، هذه عظمة الذقن، طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، والبياض التي بين اللحية وشحمة الأذن من الرأس، من الوجه، من الوجه، البياض الذي بين اللحية وبين شحمة الأذن من الوجه، أي يجب غسله، يجب غسله. هذا حد الوجه الذي لا نعرف فيه خلافا بين الفقهاء. وأما اليد فقلنا لكم مرارا أن اليد إذا أطلقت اليد فإن الإطلاق يكون في اليد، اليد إذا أطلقت فالمقصود أنها من أصابع، مقصود أنها من أصابع الكف إلى المنكب، هذا اليد كامل. لكن في الوضوء الله عز وجل حده حدا، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بخلاف السرقة، هناك في حد السرقة ماذا قال؟ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يحد للقطع حدا، أطلق اليد. وإذا أطلقت اليد فاليد كلها بما فيها الأنامل والأصابع والكف والساعد والعضد والذراع إلى المنكب. لكن السنة قيدت هناك، قيدت المقطوعة بأن اليد التي تقطع من السارق هي من مفصل الكف من الرسغ، فهم؟ أما هنا فالله عز وجل قد قيد موضع الغسل إلى المرافق نصا في كتاب الله عز وجل، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما الغسل الثالث، الموضع الثالث الذي هو فرض غسله، القدمين، والقدمان يغسلان إلى الكعبين. وإلى هنا، إلى سواء كانت في اليدين أو في الرجلين للاستغراق لا للحد. فقوله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا للاستغراق لا للغاية، يعني يدخل المرفقان في الغسل، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما خالف فيه زفر، إلا ما خالف فيه زفر فجعله حدا ولم يدخل المرفقين. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرفقان داخلان في الغسل، وما يقال في المرفقين يقال في الكعبين، وما يقال في المرفقين يقال في الكعبين. هذه الأعضاء الثلاثة التي يجب غسلها هي فرائض الوضوء التي يجب غسلها. وأما فرض المسح فهو مسح الرأس، والفرض منه مقدار الناصية فقط في المذهب، مقدار الناصية. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من حديث المغيرة الذي في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، ولم يأخذ الجمهور بالمسح على العمامة خلافا للحنابلة رحمة الله على الجميع، فإنهم أخذوا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وأما الجمهور فإنهم لم يأخذوا بالمسح على العمامة، وإنما رأوا المسح لا يكون إلا على الأصل، وأنه لا يكون على البدل إلا على الخفين، إلا على الخفين وما كان في حكمهما كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما قولهم أن الفرض في المسح هو مقدار ربع الرأس وهي الناصية، فبنوا ذلك على قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء هنا للتبعيض، هذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أن الباء هنا للتبعيض، ما قال وامسحوا رؤوسكم، قال امسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء هنا للتبعيض. قالوا ويبينه حديث المغيرة الصحيح الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته. وعند أحمد رحمة الله عليه أن الباء للمصاحبة لا للتبعيض، فيرى أن الواجب في المسح هو تعميم الرأس بالمسح، وعند الجمهور تعميم المسح سنة سنة. فهمنا؟ الواجب عند الحنفية هم اللي يفرقون بين الفرض والواجب خلافا للجمهور نعم لا إله إلا الله. وأما عند أحمد رحمة الله عليه فيرى الباء للمصاحبة، ويستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر، مسح بكلتا يديه أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد بهما إلى الموضع الذي بدأ صلى الله عليه وسلم أو كما ورد. فقالوا هنا عمم رأسه بالمسح، والجمهور على أن التعميم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل الأكمل والأتم، ومسحه لا يدل على وجوب التعميم إنما يدل على سنية تعميم الرأس بالمسح. نعم. قال ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. هذا قلناه، المرفقان داخلان عند جماهير أهل العلم كما قلنا، وهو الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم. والمرفق كما تعلمون هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، وأما الكعبان فهما العظمان الناتئان على طرفي القدم في نهاية القدم وأول الساق. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس كما قلنا. الفرض في المسح في المذهب هو مسح مقدار ربع الرأس فقط وليس التعميم، وقلنا ذلك لأنهم حملوا الباء للتبعيض وفسروا الربع أو قدروا الربع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، لكن اللفظ في الصحيحين وعلى العمامة نعم. قال لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، والسباطة المزبلة مكان اجتماع الزبالة، وقال أتى سباطة قوم فبال، ولفظ الصحيح فبال قائما، وقد استنكره بعض الناس، هل يبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ الجواب نعم، بال قائما صلى الله عليه وسلم لأن هذا أنزه له في ذاك المكان. والأصل في التبول أن الإنسان يتنزه عن النجاسة في البول، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين مر على القبرين اللذين كانا يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، في لفظ لا يستتر من البول. فإذا بال الإنسان في مزبلة في مكان هو مجتمع للقاذورات، فإذا بال قاعدا كان ذلك أدعى لعود النجاسة عليه، أما إذا كان بال قائما فهذا أبعد لبعده عن القاذورات، هذا أدعى لبعده عن القاذورات. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من ديدنه ولا من عادته أن يبول قائما صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما. نعم، هي تخبر عما رأت وعما علمت من حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله عادة، لكن حصل منه أنه بال قائما لحكمة يعلمها الله عز وجل، وهو بيان الجواز حتى لا يشق على أمته قال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، ذلك لأنه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فنهاه وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.